أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى هو راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجلس يقرئ القرآن من إمرة عثمان إلى زمن الحجاج بن يوسف، وقال هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا. فإقراء الناس القرآن والجلوس لتعليم القرآن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ينبغي أن يوكل لا إلى صغار القوم، وإنما يوكل إلى الموفقين سواء كانوا صغارا أو كبارا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إيش يفعل؟ يتلو عليهم آياته، هو الذي تلا علينا الآيات، وهو الذي قرأنا القرآن، وهو الذي علمنا. ولذلك الموفق من يعلم الناس كتاب الله عز وجل، والآيات التي يقرؤونها للإنسان فيها أجر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه خيرية ينالها الإنسان. فإذا جلس يقرئ الناس القرآن ويعلمهم لفظه ومعناه كان من خير الناس، وكذلك من يتعلم القرآن هو داخل في هذه الخيرية. نعم.